رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه أحمد في مسائل. يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرياء من الذم والنهي، وما جاء في يعني فيما يوجبه الرياء في العمل. والرياء مصدر من راء يرائي، وراء يرائي من الرؤية، ومصدر راء يرائي رئاء كما قال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، يعني من أجل رؤية الناس، من أجل مراءة، يقال ريا ورئاء ومراءة، مصدر مراءة كمجاهدة أو مراءة مثل معادات. وأما في الشرع فهو أن يعمل العبد العمل ليراه الناس فيمدحوه ويثنوا عليه. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. والرياء من خصال النفاق، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الله أكبر. وهذا في العمل الذي يرى، وفي معناه ما يسمع. قال الشيخ: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. الكفار يطعنون في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأمم الماضية يطعنون في نبوته من جهة أنه بشر. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ورد الرسل الكفار دعوة الأنبياء بحجة أنهم بشر: إن أنتم إلا بشر مثلنا، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، فأتونا بسلطان مبين. فهذا تعليم من الله للنبي أن يرد على المشركين قولهم: إنما أنا بشر مثلكم، لكن إيش؟ لكن يوحى إلي، فليس هو مثلهم بهذا الاعتبار. أما من حيث يأكل ويشرب وينام فهذا هو، هم بشر من البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. ففيه النهي عن الشرك كله صغيره وكبيره ومنه الرياء. فهذا وجه ذكر هذه الآية في هذا الباب، لأن الرياء من الشرك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي لفظ فهو للذي أشرك. هذا يدل على إن عمل المرائي حابط، فالرياء يبطل العمل الذي قارنه، يبطل العمل الذي قارنه، لقوله تركته شركا أو فهو للذي أشرك. وهذا حديث قدسي، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني هذا على حد زعم المشركين أن له شركاء، فيقول أنا أغنى الشركاء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فهو يدل على بطلان العمل الذي دخل فيه الشرك، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربع: فالعبادة إذا دخلها الشرك أفسدها، كالصلاة، يقول العبادة إذا دخلها الشرك فسدت، كالصلاة إذا فسدت الطهارة أو دخلها الحدث، دخل الصلاة الحدث فسدت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يزين صلاته رياء. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الدجال الذي أمرنا بالاستعاذة بالله من شره في كل صلاة، والذي فتنته أعظم فتنة، أعظم فتنة جرت أو تجري منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، وأنه ما من نبي إلا حذر أمته المسيح الأعور. فهو يدل على أن هذا الشرك يعني خطره أعظم من خطر فتنة المسيح الدجال، أعوذ بالله. والمراد به الرياء أيضا، لأنه قال الشرك الخفي، والرياء شرك خفي، الرياء شرك خفي، نسأل الله العافية، أعوذ بالله من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. سبحان الله العظيم، سبحان الله. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من صور الشرك الخفي، قال: يقوم الرجل فيزين صلاته. يقوم الرجل يصلي لله، لكنه إذا شعر بأحد ينظر إليه زين صلاته، كان لا يطول فيها فصار يطول، وكان لا يطمئن فيها فصار يطمئن، وكان لا يخشع فيها فصار يخشع. فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فهذا اسمه الشرك الخفي، وسمي خفيا لأنه في الصدور، ليس بقول يتكلم به أو فعل يفعله، إنما هو من أحوال القلوب. نعم، ويأتي الكلام في المسائل. نعم، أحسن الله. في أحد الأخوة يسأل الشيخ، يقول: من تولى إمامة المسجد لأجل المال فهل هذا من الرياء؟ لا، هذا يأتي في الباب اللي بعده، باب إرادة الإنسان بعمله الدنيا، تجي إن شاء الله. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، فمن كان يرجو لقاء ربك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد عام، يشمل النهي عن الشرك كله أكبره وأصغره. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له. سبحان الله، فلا يشرك بصرف شيء من العبادة من غير الله، ولا يشرك أحدا من الخلق في عبادة من العبادات. فالمشرك الشرك الأكبر يعبد الله ويعبد غيره. والمرائي يعبد الله وغيره في العمل الواحد، يعني يجعل للمخلوق شيئا من هذا العمل، كما تقدم ويزين صلاته لما يرى من نظر. قال العلماء إن الرياء له مراتب. الأولى أن ينشئ العمل رياء، فهذا عمله باطل. أنشأ العمل رياء، تصدق رياء، هذا عمل لغير الله. أو أنشأ الصلاة رياء. والثاني أن ينشأ العمل لله لكن يدخل عليه، يعرض له الرياء في أثناء العبادة ويستمر معه، يعني هذا عمل لله ولكنه أشرك غيره في شيء من هيئة العمل، كالذي يزين صلاته، يزينها يكملها يعني بنحو التطويل. فهذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إن هذا يبطل تبطل به الصلاة، ومنهم من يقول إنها لا تبطل، يعني لا تبطل العبادة لكن يفوته من الأجر ويحمل من الإثم بحسب ما وقع فيه من ذلك. ويدل البطلان الحديث، حديث القدسي: من عمل عمل أشرك معي فيه غيره تركته وشركه، في اللفظ الآخر فهو للذي أشرك. يحتمل أن يكون هذا في من أنشأ العمل لله، أنشأ العمل لله ولغيره، يعني أنشأ الصلاة ودخل معه الرياء في أولها. وعلى كل حال فالرياء خطر، قال فيه كما جاء في الحديث: أخوف يخاف على الصالحين، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال نعوذ بالله، يدخل على الإنسان. فتحقيق الإخلاص من أصعب الأمور على النفوس الضعيفة مع ضعف الإيمان. فنسأل الله أن يجنبنا وإياكم الشرك كله صغيره وكبيره. نعم. الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. الأمر العظيم وهو رد العمل الصالح إذا دخل، ردها أخذ من الحديث: من عمل عملا أشرك معي فيه غيره تركته وشرك. الأمر العظيم لا شك أنه أمر عظيم، رد العمل الصالح إذا دخل فيه شيء لغير الله. نعم. الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. الموجب لرد العمل كمال غناه سبحانه وتعالى، فلكمال غناه لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه، لا حول ولا قوة. نعم. الرابعة: أن يقول في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. نعم. الرابعة: الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. هذا في لفظ آخر، هذا جاء في معناه في حديث آخر: من عمل عملا أشرك فيه ما أشرك معي فيه غيري فأنا خير الشريكين، فهو للذي أشرك، فهو للذي أشرك. نعم. الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. هذا كما في حديث أبي سعيد مرفوعة، قال: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل يعني إليه. نعم. السادسة: أنه فسر ذلك بأن المرء يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه. نعم. بعد انتهى الباب. نعم. اقرأ الباب. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، أشعث أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل في الدنيا. هذا الباب والله أعلم أعم من الذي قبله. الأول فيه ذكر الرياء، وهو يعني إرادة العامل أن يراه الناس فيمدحوه، وهذا من مطالب الدنيا ومن الأغراض الدنيوية، ولكن إرادة الدنيا لا تنحصر في هذا، يريد مالا، يريد الحصول على مال، أغراض الدنيا متنوعة، يريد منصبا. إرادة الإنسان من الشرك بالله إرادة الإنسان بعمل، وهذه ترجمة مجملة، إرادة الإنسان بعمل الدنيا شرك أكبر أم أصغر هذا يختلف. وأسوأ الناس في هذا الذين يظهر يعني حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويؤدون الفرائض رياء يراءون الناس، فشرك هؤلاء شرك أكبر، لأنهم رأوا في أصل العمل، في أصل عمله يريدون حضور الدنيا، يريدون بما أظهروه من الإيمان مصالح الدنيا، ليحقنوا دماءهم ويحفظوا أموالهم وليعيشوا بين المسلمين، فيرائي ويريد الدنيا بأصل الدين، وهذا الكفر. ودون ذلك مراتب، قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نوفي إليهم أعمالهم فيها يعني نجازيهم على أعمالهم جزاء عاجلا، كما ثبت أن الكافر يجزى بعمله ويطعم ويسقى في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة وليس له حظ، ليس له من خلاق. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذه الآية في الكفار وفي المنافقين وفي من شابههم بحسب حاله، وفي من شابههم كثير من المسلمين يشبه الكفار من بعض الوجوه. فالكفار لا يريدون إلا الحياة الدنيا، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ومن أراد الحياة الدنيا فإن الله وعده في هذه الآية بأن يوفي له عمله، يوفي إليهم أعمالهم فيها، لكن جاء في آية الإسراء التقييد بالمشيئة: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فقيد ذلك بالمشيئة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتكس. كل هذا الدعاء على من هذه حاله، عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد متع الدنيا هذه أنواع من متاع الحياة الدنيا، أثمان ذهب وفضة وملابس وهكذا، ومراكب ومساكن وزوجات نساء. تعس عبد الدينار، يعني تعس من يكون عبدا لهذه لحظوظ الدنيا وشهواتها، عبدا لها، وذلك بأن يدور رضاه وسخطه عليها، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. هذا ذكره الله في صفات المنافقين، فهذه عبودية، يصير الإنسان ذليلا لشهوته، عبد لشهوته، عبد لما يريد من حظوظ الدنيا من الأثمان، الذهب والفضة، عبد الدينار، عبد الدرهم. إذا تعلقت نفسه بنوع من أنواع الدنيا صار رضاه وسخطه مرتبط بهذه الشهوة وبهذه الرغبة. وقوله تعس هذا دعاء عليه بالتعاسة وسوء الحال، وفي آخر الحديث أكد ذلك، تعس وانتكس. كل هذا من الدعاء، الدعاء على من استعبدته شهوات الدنيا، استعبدته وصار عبدا لشهوة بطنه وفرجه ولغير ذلك من الشهوات. زين الناس حب الشهوات الآية، والناس هكذا، منهم المولع بجمع المال الذهب والفضة، منهم المولع بجمع يعني بالمولع بالقصور والمساكن، ومنهم المولع بال يعني بالمنصب، يصير عبدا للمنصب، يتفانى في طلب الرئاسة. قال وإذا تعس وانتكس، وإذا شيك أي أصابته الشوكة، أصيب بشوكة، فلنتقش، دعاء عليه بأن لا يتخلص من شوكته. والمراد من هذا كله الدعاء عليه وبيان مهانته وحقارته. وهذه العبودية تختلف، المهم أن هذا يقتضي أن التعلق بهذه الحظوظ والمبالغة فيها مما يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم بسبب هذا التعلق والحب المفرط. حب الدنيا أمر جبلي لا لوم على الإنسان فيه، يحب الطعام، يحب الزوجة، يحب البنين كما أخبر سبحانه وتعالى، لكن الشأن في الاستعباد، أن تستعبده الشهوات فيكون رضاه وسخطه دائر عليها. وفي جانب ذلك يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام صنفا آخر من الناس، وهو العبد المجاهد الذي لا يريد حظا من حظوظ الدنيا البتة، لا يريد شهرة، لا يبالي بحظوظ نفسه. طوبى لعبد، انظر الموازنة بين الصنفين، انظر حال الأول وكيف الرسول يدعو عليه، وهنا يقول طوبى له. هذا يحتمل الخبر ويحتمل الدعاء له والثناء عليه. طوبى لعبد، دعاء له بطيب الحياة وطيب العاقبة. وطوبى تطلق أيضا على شجرة في الجنة، طوبى شجرة في الجنة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسنى. قال في الحديث طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، في الجهاد مجاهد في سبيل الله، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي مجاهدا في سبيل الله، أشعث رأسه مبرة قدمه. الجهاد ما فيه ترف، فيه شعث وفيه غبار وفيه رثاثة جهاد، تذهب كل الشهوات، ما فيه، مشغول عن نظافة بدنه وتسريح شعره، أشعث رأسه مغبرة قدمه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الساقة كان في الساقة، معناه والله أعلم أنه لا يبالي في أي موقع يوضع يقوم به أتم قيام، لا يبالي، يصير في المقدمة في المؤخرة، يحرس يخدم في أي موقع. إن كان في الحراسة كان فيها قائما بها أتم قيام، كان في ساقة الجيش يذب عنهم ويلاحظ من يتخلف منهم مثلا وما يسقط منهم ويحرس مؤخرتهم، وإن كان في الساقة كان في الساقة، ومع ذلك ليس له يعني منزلة عند القيادة عند الأمير. إن استأذن لم يؤذن له، مجهول، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، هو لا يبالي بهذا كله، هذا الشأن. فهذا ينبي عن كمال الإخلاص. فانظروا ماذا بين النوعين، الأول عبد لشهواته والثاني هو عبد لربه، قد أخلص بذل نفسه لله، بذل نفسه كلها وضحى أو ضحى بحظوظه، حظوظ النفس تركها، ترك حظوظ نفسه كلها لله. نعم والله أعلم. تعال نأجل المسائل في جاء عبد الله. نعم تفضل اقرأ. ممكن ما دام الوقت فيه. نعم اقرأ. في مسائل: الأولى إرادة الإنسان في الدنيا بعمل الآخرة، يعني هذه أن إرادة الإنسان بعمل إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة أنه من الشرك. الكلام مجمل لكن تفسره الترجمة، يعني أو كأن الشيخ يقول حكم إرادة الدنيا بعمل الآخرة أنه من الشرك. نعم. الثانية تفسير آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا، هذه وإن كانت نزلت في الكفار فلمن شابههم من المسلمين نصيب حظهم من الوعيد. نعم. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. نعم، من استبادت هذه الشهوات فهو عبد الله. نعم. خميصة كساء، ثوب معلم في خطوط، تكون في خطوط يعني مخطط. نعم. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، يعني أن تفسير العبودية بذلك، بكونه رضاه وسخط دائر على متاع الدنيا أو متع الدنيا. نعم. الخامسة قوله تعس وانتكس، يعني هذا زيادة في الدعاء. نعم. السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، نعم، وهذه أيضا مثل التي قبلها، دعاء بعد دعاء مما يؤكد الذم والوعيد والإشارة إلى سوء حاله. نعم. وعاقبته. نعم. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، الله أكبر، الثناء على المجاهد الموصوف بما ذكر. نعم. تاتم سالس الله أجمل الشيخ في المسألة الأخيرة إجمالا كثير، أغفر الله له ورحمه. الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فيه مسائل. إلى بس باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حرم الله وتحريم ما حل. فقد اتخذهم هذا جواب الشرط أو جواب الاسم الموصول المشرب معنى الشرط. من أطاع العلماء فقد اتخذهم، لقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا، يعني أربابا من دونه. وذكر قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالإعراض عن السنة سبب، فالإعراض عن السنة ضلال. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قد فسر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بأنهم العلماء، يعني وأطيعوا الأمراء أطيعوا العلماء. فطاعة العلماء يعني مأمور بها، ولكن المراد العلماء الموثوقون الأمناء ذوي الديانة. قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء عقوبة. أقول لكم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني تعارضون ما أخبركم به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول فلان أو فلان. وهذا في مسألة فسخ الحج إلى العمرة، وأن التمتع يعني عمل فاضل، تمتع بأن يحرم بعمرة ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، هذا اسم التمتع. وقد كان عمر رضي الله عنه يروى أنه كان ينهى الناس عن التمتع من أجل عمارة البيت، من أجل عمارة البيت. قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، عرفوا الإسناد وعرفوا الصحيح من الضعيف، يذهبون إلى رأي سفيان، يعني يقلدون وهم قد عرفوا السنن، عرفوها بالرواية. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني سفيان الثوري، لأنه من أهل الكوفة أو من علماء السنة في الكوفة. وذكر الشيخ حديث عدي في تفسير قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني آلهة يطاعون في التحليل والتحريم. جاء في رواية حديث عدي أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ هذه الآيات، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. يقول فقلت يا رسول الله إنا لم نكن نعبده، فقال أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال فقلت بلى. قال فتلك عبادته، من أنواع العبادة الطاعة، وقد قال سبحانه وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. واتخاذ الأحبار أربابا هو بطاعتهم في التحليل والتحريم الذي ما أنزل الله به من سلطان. هذا باب عظيم فيه تضمن بيان خطر طاعة المخلوق في معصية الله. لكن إذا العالم أحل الحرام اجتهادا أو تقليدا هل يكون من هذا؟ لا. أو العام إذا قلد العالم في يعني فيما ذهب إليه من تحليل أو تحريم عن اجتهاد وحسن نية، فهذا لا يكون الاقتداء به وطاعته من هذا النوع. المراد من أطاعهم في تغيير شرع الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال، هذا لا يملكه إلا الله. إن الحكم إلا لله. نكتفي بهذا. في مسائل الأولى تفسير آية النور. تفسير آية النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، كما ذكر الشيخ هذا الأثر. نعم. الثانية تفسير آية براءة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وتفسيرها جاء في حديث عدي. نعم. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. في حديث عدي قال لسنا نعبدهم، فبين له النبي أن من عبادتهم طاعتهم في التحليل، تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل. نعم. قال فتلك عبادتهم. نعم. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم وتمثيل أحمد بسفيان. قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر تعارضون السنة بقول أبي بكر وعمر، فكيف بمن يعارض السنة بقول بعض الأئمة أو من دون الأئمة؟ كذلك قال عجبت لمن عرف الإسناد وسعته يذهبون إلى رأي سفيان، يقلدون سفيان ولديهم القدرة على معرفة الحديث. نعم. ومعرفة الدليل. الخامسة تحول الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. هذه مسألة عجيبة الشيخ ما شاء الله، فقلت يشير إن الأمور تغيرت الأحوال، فصار الغلو كان الغلو في الصالحين من العلماء والعباد، الغلو فيهم، اتخذوا الأحبار والرهبان علماء وعباد، ثم تغيرت الأحوال وآل الأمر إلى الغلو في الفاسقين فيما ليس من أهل العبادة والصلاة، وفي الجاهلين ليس من أهل العلم، وهذا أقبح. يعني الغلو في العلماء والعباد والصلحاء أهون من الغلو في الفسقة والجهلة، بل الكفرة. نعم. باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه. فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب بعد الذي قبله، بعد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل فقد اتخذهم أربابا، ذكر هذا الباب مناسب غاية المناسب، وهو مؤكد له. لكن الباب الأول فيه مضمونه أن الطاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال أن ذلك شرك، اتخذوا أحبارهم وربانهم وأربابا من دون الله. الآية. فهذا شرك في الطاعة. وأما هذه الترجمة فتتعلق بالحكم والتحاكم، وربما كانت هذه الترجمة يعني ربما كانت أعم. يقول رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون. هذا أسلوب تعجيب. ألم ترى يعني أرأيت الذين يزعمون، يزعمون يدعون الإيمان، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يعني مع ما يدعونه من الإيمان يريدون التحاكم إلى الطاغوت، إلى الطاغوت، إلى من يحكم لهم بما يوافق أهواءهم، بما يحكم، إلى الطاغوت الذي يحكم لهم بغير حكم الله. وقال الشيخ رحمه الله في الأصول الثلاثة ذكر من الطواغيت ومن حكم بغير ما أنزله، ويذكر أنه استبعد هذا النوع من المقرب. والآية دليل على أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله أنه طاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فإنه يجب الكفر بالقوانين المناقضة لشرع الله، وقد أمروا أن يكفروا به، فخالفوا إيمانهم المزعوم، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فتحاكمهم أو قصدهم إلى التحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به يناقض إيمانهم، فهم متناقضون فليسوا صادقين في ذلك الإيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وهذا شأن المنافقين، هذه صفة المنافقين. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني هؤلاء الذين يريدون التحاكم إلى الطاغوت هم المنافقون. وذكر الشيخ عدة آيات منها: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح، قولوا أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي هذا الاستفهام توبيخ وإنكار على الذين يقدمون حكم الجاهلية على حكم الله، وهو أحسن الأحكام، حكم الله أحسن الأحكام، وحكم الجاهلية أبطل الأحكام. وهؤلاء الضالون المنافقون يؤثرون حكم الجاهلية على حكم الله، فيؤثرون القبيح على الحسن. واستجهاد الشيخ بآية البقرة والأعراف يدل على أنه قد فسر الفساد والإفساد يعني بالحكم بغير ما أنزل، وهو عام، الفساد في الأرض يعم الشرك وهو أعظم فساد، ويعم أنواع الكفر وأنواع المعاصي كلها فساد. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإثار حكم الجاهلية على حكم الله هذا من الفساد في الأرض. إذن الترجمة تؤخذ من مضمون هذه الآيات، كان الشيخ قال: باب التحاكم إلى الطاغوت أو التحاكم إلى غير شرع الله أو إلى غير حكم الله ورسوله، أو يقول باب وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فجعل الآية رحمه الله عنوان للباب كما فعل ذلك في مواضع. ذكر الشيخ حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه النووي في كتاب الحجة، يقول رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون هواه تابع يدور مع الشرع، يدور مع الشرع في إراداته ورغباته، تابع لشرع الله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه، اتباع الهوى ضلال مبين، فيجب أن يكون الهوى تابعا للشرع، تابع للشرع. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وذكر قصتين رحمه الله، القصة الأولى قد قيل إنها سبب نزول الآية، وذلك أن رجلين اختصما، فقال أحدهما: نتحاكم إلى محمد. قال: رجلان يهودي ومسلم، وهو الأصل أنه منافق، قال: اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قال الآخر: نتحاكم إلى اليهود. ثم اتفقا على أن يتحاكم إلى كاهن في جهينة، فأنزل الله هذه الآية ذما لمن آثر حكم الطاغوت على حكم الله ورسوله. وهكذا قصة عمر في الرجلين الذين أراد، قال أحدهم: نتحاكم إلى رسول الله، وقال الآخر: نتحاكم إلى كعب بن أشعث. فرأي أخيرا يتحاكم إلى عمر، فلما ذكر له أحدهم القصة قال للذي لم يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. ولا ريب أن من لم يرضى بشرع الله ولم يؤمن بحكم الله ورسوله أنه كافر. من قال إن حكم الشرع جائر أو لا يصلح أو لا يصلح في هذا الزمان، فإنه كافر، فإن شريعة محمد خالدة ودينه باقي وهو خاتم النبيين ولا نبي بعده، ومناسبة هذا للتوحيد ظاهرة لكتاب التوحيد، فإن من التوحيد إفراد الله بالحكم، يعني الإيمان بالإيمان بأن الحكم لله على حد قوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله، والحكم بغير ما أنزل الله كله وجوه حكم في مسائل جزئية نتيجة هوى ومحابات أو يعني من أجل رشوة، هذه معصية لا ريب فيها، ولا يقول أحد إن هذا إنه كفر. ومن زعم أن حكم الأحكام الوضعية المخالفة لشرع الله أنها أفضل وأولى من حكم الشريعة أو أنها مثلها أو أنها تساوي، يعني يجوز مثلا الحكم بها، فهذا أيضا لا ريب أن ذلك كفر، تفضيل حكم الحكم الوضعي على حكم الله ورسوله أو تسويته به أو تجوز الخروج، الذي يعني يقول يجوز العدول عن حكم الله إلى حكم القانون المناقض للشرع، هذا مثل من يقول يجوز ترك الصلاة، إن مثل من يقول إن من الناس من يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى فيما إذا الإنسان إذا وضع قانون، وضع الحاكم قانونا مناقضا مشتملا على أحكام مناقضة لأحكام شرعية قطعية، وفرض التحاكم الحكم والتحاكم حكم بها والتحاكم إليها، وصار يعاقب من خالفها، فهذا هو محل الاشتباه ومحل الجدل ومحل كذا، والأظهر أنها لا كفر لأنه وضع بديل عن شرع الله، هذا القانون جعل بدل عن كتاب الله وسنة رسوله. مسائل، اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء. آية النساء لم تر إلى الذين يزعمون، يعني يدعون الإيمان كذبا ويناقضون دعواهم بالتحاكم إلى الطاغوت. نعم. الثانية تفسير آية البقرة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وهذه الآية وردت في صفة المنافقين، وهم يفسدون في الأرض بنفاقهم وبافترائهم وبسعيهم وكيدهم للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. نعم. الثالثة تفسير آية الأعراف. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بالشرك والكفر والحكم بغير ما أنزل الله. نعم. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. نعم، في هذا لم لمن آثر حكم الجاهلية على حكم الله الذي هو أحسن حكم. نعم. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. قصة، أقول القصة دي يعني من الفوائد إن الآية نزلت فيه، والله أعلم بصحة ذلك. نعم. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. تفسير الإيمان الصادق هو ما يوجب الحكم والتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، والإيمان الكاذب هو الذي صاحبه لا يبالي بالإعراض عن شرع الله. كان هذه الفائدة مأخوذة من الآية الأولى. نعم. السابعة قصة عمر مع المنافق. نعم. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون أواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكون إيمان العبد تاما إلا أن يكون دائرا مع شرع الله. نعم. انتهت المسألة. بارك الله فيك. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. الحمد لله. يقول الشيخ: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي فقد كفر، لأن جحد ما سمى الله به نفسه وما وصف به نفسه تكذيب. الله تعالى يسمي نفسه فهو الرحمن الرحيم ملك القدوس سلام المؤمن، فيقول: لا، هذه ليست أسماء لله. ونفي أسماء الله وجعدها هذا طريق الجهمية. الجهمية هم الذين ينفون عن الله الأسماء والصفات، ويقولون هذه أسماء هي مجاز وهي أسماء لمخلوقاته. وسلفهم في هذا المشركون الذين أنكروا اسمه تعالى الرحمن، فلما سمعوا الرسول يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله: وهم يكفرون بالرحمن. ومن الملاحظ أن كثير من السور المكية يذكر الله فيها هذا الاسم، ومن السور التي فيها هذا الاسم بارز سورة مريم، فقد ورد فيها هذا الاسم 16 مرة، تجده في سورة الملك، في سورة الأنبياء، وهذا الاسم ورد في سورة الفاتحة، وهو في البسملة التي تكتب أمام كل سورة إلا براءة. وقد حدث في هذه الأمة ما هذا المذهب، أعني مذهب التعطيل، وهو نفي الأسماء والصفات أو نفي الصفات، وعظمت بسبب ذلك المحنة. ومن أقوال الجهمية والمعتزلة نفي كلام الله وأن هذا القرآن مخلوق، وبسبب ذلك حصلت المحنة في عهد الإمام أحمد، تحن الناس لحملهم على القول بخلق القرآن، ونص أهل العلم على كفر من قال القرآن مخلوق. وقال نعيم بن حماد: من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه تشبيه، إثبات الصفات ليس بتشبيه. وقد نقل عن خلق كثير من أهل العلم تكفير الجهمية، كما يقول ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. ولكن هذا التكفير على العموم لا على الأعيان، تكفير للطائفة إجمالا، فكأنه يعني لأن المقولة كفر، أما الأعيان فيتوقف تكفير المعين على وجود شروط وانتفاء موانع كما بين أهل العلم. ومن يعني وقع في شيء من ذلك من أهل العلم عن اجتهاد وطلب للحق فإنه يرجى أن يكون يعني معذورا ومغفورا له ومأجورا على اجتهاده، فإن مذهب مثلا الأشاعرة قد دخل على كثير من أهل العلم وهو يتضمن نفي كثير من صفات الله، وهو مذهب باطل يعني مقتبس، هو مأخوذ عن يعني هو مقتبس من مذهب الجهمية والمعتزلة. فالأشاعرة في باب الصفات يعني قريب من مذهب الأشعري أو مذهب الأشاعرة، قريب من مذهب الجهمية، يعني مقاربة فقط، وإن لم يكن مثله. يقول المؤلف في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا يؤخذ منه إن الأشياء أو الأحاديث التي فيها يعني استغراب ويسبق إلى أذهان بعض الناس إشكال وشبهة، فإنه ينبغي ترك رعاية لأحوال الناس. فالحكمة وضع الأشياء في مواضعها، فأحوال الناس تختلف، فلا ينبغي أن تذكر بعض المشكلات أو النصوص المشكلة، لا ينبغي أن تذكر لعموم الناس فيستعظموها ويستنكروها. قال: حدث الناس بما يعرفون، يعني بما تطيقه عقولهم، ولا يثير عندهم شبهة ولا إشكال. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وذكر الشيخ الأثر الآخر عن ابن عباس، وأنه أنكر على الذي لما ذكر له شيء من الصفات انتفض مستغربا ودهشا، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه، يعني محكم القرآن الآيات المحكمات، ويهلكون عند متشابهه، يهلكون الهلاك المعنوي بالظلام، يضلون ويهلكون عند متشابهه، كما قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. عدم الإيمان يعني الكفر. نعم. الثانية تفسير آية الرعد. تفسير آية الرعد هذا يرجع إلى سبب النزول، وهم أي المشركون من قريش يكفرون بالرحمن، يجحدون اسم الرحمن، كما كان منهم من ذلك ما كان يوم كتابة الصلح في حديبية، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أراد من الكاتب أن يكتب بسم الله، قالوا: لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي الكاتب أن يكتب باسمك اللهم، لأن ترك كتابة الاسم لا يضر ما دام إن تركه يحقق مصلحة حتى ليتم الصلح. نعم. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. نعم، ترك التحديث هذا ما أخذ من كلام علي. نعم. الرابعة ذكر العلة، أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. ولو لم يتعمد المنكر، لو لم يتعمد يعني يستبعد أن يكون هذا عن الرسول، يستبعد أن يكون هذا صحيح فيكذب به. نعم. الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنه لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. نعم، أحسن الله إليك. من اجتهد في الأسماء وأخطأ، هل يؤجر أم أن الإثم يرفع عنه فقط؟ شيخ الإسلام يقول إن نصوص الاجتهاد عامة في مسائل العلمية، يعني من كان طالبا للحق ومجتهدا في ذلك بريئا من التعصب واتباع الهوى، نعم، فإنه مغفور له خطأه. نعم. والأدلة على هذا عامة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، سواء في أمور علمية عملية كما يحصل الأكل من الصائم نسيانا أو خطأ وغير ذلك. قد يجحد بعض الناس، قد ينفي، يقول: لا أبدا، هذا ما هو من أسماء الله، يعني بناء على التصور خطأ. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: معناه هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. فيه مسائل. صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله وعلى آله وصحبه. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. وذكر الشيخ نقل جملة من أقوال المفسرين من التابعين وغيرهم مما يوضح معنى هذه الآية، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقوله يعرفون نعمة الله كأن ذلك والله أعلم أنهم يعرفون أن الله هو خالقهم وخالق هذه النعم ثم ينكرونها بإضافتها إلى غيره. يقول أحدهم هذا مالي ورثته من آبائي، لا يضيف إلى الله ولا ما يقول هذا مالي الله أعطانيه ويسره لي ورزقنيه، لا يقول هذا مالي ولدته عن آبائي كما قال ذاك الأقرع أو الأبرص، هذا مالي ولدته كابرا عن كابر. فهذا جحد للنعمة وإضافة للنعمة إلى غيره، جحد. هذا مالي ولدته عن آبائي. نعم. وقال عون بن عبد الله إيش؟ نعم. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. لولا فلان لم يكن كذا، هذا فيه غفلة عن الله وتعظيم للمخلوق وأنه هو الذي أعطاهم هذه النعمة أو تسبب في هذا الأمر. لولا فلان لم يكن، لولا فلان لم يكن كذا وكذا، يعني لو لم يكن فلان ما حصل لنا هذا الرزق. وفلان غايته أن يكون سببا، غايته أن يكون سببا، فلو عدم هذا السبب فهو تعالى على كل شيء قدير، قادر على أن يهيئ سببا آخر وآخر وآخر. فهؤلاء الجهال يضيفون نعم الله إلى غيره، لولا فلان لم يكن كذا وكذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هذا الرزق وهذا الخصب وهذا العطاء هذا حصل لنا بشفاعة آلهتنا. فمعنى ذلك أن شفاعتهم، أن آلهتهم تشفع لهم وأن الله يشفعها. نعم. وقال ابن عباس في الآية إنه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم. قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ما أعرف لي بعد آخر. قال بعض السلف كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة. جاء في تفسير هذه الآية وتجعلون رزقكم، جاء في حديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه في يوم الحديبية، صلى بأصحابه صلاة الصبح ثم انصرف إليهم، وذلك على إثر مطر، على إثر مطر، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكون. فيجمع هؤلاء كلهم أنهم يضيفون نعم الله إلى غيره، فهذا الجاهل يضيف نعمة الغيث والسقي والنبت يضيفها إلى شركائهم. ويقول الشيخ قال بعض السلف إنه مثل قول، يعني جحد النعمة مثل قول من قال إذا جاء على سبيل يقول كانت الريح طيبة، كيف وصلتم؟ يقول كانت الريح، لا يذكر الله، لا يقول هذا بفضل الله، يسر الله لنا الأمر والحمد لله وصلنا مبكرين. لا، يقول كانت الريح طيبة وكان الملاح قائد وربان السفينة حادقا، فيضيف ما حصل من التيسير وسهولة الوصول إلى أسبابه. وهذا كثير كما قال الشيخ، كثير على ألسنة الناس يضيفون نعمة الله إلى غيره، وفي هذا جحد لفضله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر. ولا ريب أن من تحقيق التوحيد، من تحقيق التوحيد الاعتراف بنعم الله وإضافتها إليه، لا تضيف نعم الله إلى غيره. فاجمع بين الاعتراف بالمنعم وإضافة النعم إليه سبحانه وتعالى. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. معرفة النعمة وإنكارها، أما الإنكار فقد ذكر ما يبينه، وأما معرفتها فهو بالإيمان بربوبيته تعالى، حيث إنهم يؤمنون بربوبيته تعالى يعرفون. معرفة معنى إيش؟ معرفة معنى معرفة النعمة وإنكارها. معرفة النعمة وإنكارها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون أن الله خالقها ورازقها ومدبرها ثم يجحدون ذلك ويضيفون عطاءه إلى غيره. نعم. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة. معرفة أن هذا الباطل جار على ألسنة كثيرة، كل يتفوه بأمور مخالفة لموجب الشريعة، ومن ذلك جحد نعم الله، فإن ذلك كفر بالنعمة. نعم. بعد الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. نعم، يعني معرفة أن هذا الكلام الذي يقوله من يقوله إن هذا إنكار للنعمة وجحد للنعمة. نعم. الرابعة اجتماع الضدين في القلب. الله المستعان، اجتماع الضدين في القلب، المعرفة والإنكار، فهو يعرف أن الله خالقه وخالق هذه النعمة وهو المولي، ومع ذلك ينكرها، فيجتمع في القلب الضدان، وهذا كثير. في القلب يجتمع الحب والبغض، ويجتمع فيه الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. نعم. بعد انتهت المسائل، حسبك حسبك، نكتفي اليوم بهذا. صلى الله عليه. نعم. لا لا، سيكون أصغر، لأنه ما يقول إن الله هو خالق هذه النعم، ولا يقول إن اللي خالقها يعني هو يؤمن بأن الله خالق كل شيء، خالق السماوات والأرض ومن فيهن، وخالق البشر وخالق الأرزاق، لكنه يعرض عن هذا ويفوه بما يناسب الإنكار. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. فيه مسائل. باب قول الله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا آخر الآية من قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى قوله: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، نزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. لا تجعلوا له نظراء، فمن هذا شأنه ليس له نظير. فالخالق للبشر أولهم وآخرهم، الخالق للسماوات والأرض، لا ند له، لا نظير له، فلا تجعل له ندا، لا تجعل لله أندادا نظراء في العبادة. قال ابن كثير كما نقل الشيخ محمد في الأصول الثلاثة، قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة دون هذه الأنداد التي يعبدها المشركون. فالآية في الشرك الأكبر. وابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأثر يستدل بها على الشرك الأصل، وهذه مسألة تقدم التنبيه عليها، تنبيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه، أن السلف يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، كما في أثر حذيفة لما عاد مريضا ووجد في يده خيط، قال: ما هذا؟ قال: من الحمى. فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فابن عباس هنا يقول في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، يقول: هو الشرك أخفى من دبيب النمل في ظلمة الليل، أو على الصفاة السوداء في ظلمة الليل. شرك خفي، يعني هو الشرك الخفي الذي يستهين به كثير من الناس ولا يشعرون بما فيه من التشريك. وذكر لهذا التنديد أمثلة، قول الرجل: والله، هذا قسم، يقول: والله وحياتي، حلف بغير الله، وحياتك يا فلان، هذا دارج عند الذين لم يعرفوا التوحيد، وحياتي وحياتك، هذا شرك، لأنه يتضمن التعظيم وعقد ما سيفعله أو ما سيطلب فعله، يعلقه بحياته: وحياتي وحياتك. وقول الرجل: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، يعني هذا فيه شرك من جهة التعلق على السبب والاعتماد على السبب، واعتقاد إن الذي وقاهم من اللصوص هو البط والكلب، يعني لولا الكلب موجود جاءهم اللصوص وسرقوه، ولولا البط. نعم، الكلب له سبب، يعني لطرد اللصوص سبب يستشري، والبط ينبه ويصوت، لكن ما يلزم من عدم يعني من وجود الكلب السلامة، ما يلزم. فهذا القائل يقول: لولا الكليبة ولولا البط لأتانا النصوص، فوجودها هو السبب للسلامة، وعدمها سبب لحصول المكروه. وكذلك قول الرجل: هذا من الله ومنك، يعني فيه تسوية، هذا من الله ومنك، لا أن تقول هذا منك أسلم، يعني هذا منك أنت الذي أعطيتني هذا، ولسان له أثر في العطاء والمن، لكن يذكر الله والمخلوق بصيغة تقتضي التسوية والتشريك، فهذا كله من شرك الألفاظ وكله من نوع الشرك الأصغر. وابن عباس هذا الأثر يدرج هذا كله من في التنديد، فمن حلف بغير الله أو اعتمد على سبب أو سوى المخلوق بالله في اللفظ فقد جعل لله ندا، وهذا يشبهه ما سيأتي في الباب الذي بعد عندما قال رجل للنبي ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ثم ذكر الشيخ أشياء مع حديث عمر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وأثر ابن مسعود لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن هذا معصية كبيرة وهذا الشرك حلف بغير الله. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وكذلك أثر حديث حذيفة أو أثر حذيفة وأثر إبراهيم النخعي كان يكره أن تقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك. هذا عندك كذا يحتمل سهل، هو أقول سهل المسألة، هو إذا قال إنه يكره فإنه يكره، وإذا كان يكرهه فهو يكره، فهو يكره عنده هو يمكن، لكن هو حكاية لمذهبه، وهي الصيغة معروفة عند أهل العلم فلان يكره كذا، ليست الكراهة الطبيعية كما يكره طعاما أو شرابا، بل هي الكراهة الشرعية، فلا مانع، الأمر واسع في اللفظ. فالمقصود أن الشيخ ضمن هذا الباب نماذج من الشرك الأصغر ومن الحلف بغير الله أو الاعتماد على الأسباب أو مثلا التسوية في اللفظ بين الخالق والمخلوق، لولا الله وأنت أو هذا من الله ومنك أو ما شاء الله وشئت. فهذه ثلاثة أنواع من أنواع الشرك الأصغر، والنهي عن الشرك مطلقا يتناولها، ولا تشركوا به شيئا، لا يجوز الشرك بالله لا بأي نوع من أنواع الشرك. وتقدم لكم أن الشرك أنواع، الشرك الأكبر الذي يتضمن تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه بالخوف والرجاء كما قال ابن القيم، والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ويخافه ويحبه ويخافه كما ويحبه ويخافه ويحبه كما حبة الديان. تقدم حديث أخو ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ولهذا أهل العلم قسموا الشرك فقالوا منه الأكبر ومنه الأصغر، وفيه الشرك الخفي والشرك الجلي. نعم والله أعلم، يأتي الكلام على المسائل إن شاء الله. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. فلا تجعلوا لله أندادا، قلنا إن هذه نزلت في الشرك الأكبر، لكن ابن عباس جعل من معناها ويدخل في التنديد بعض أنواع من الشرك الأصغر. فقول الرجل وحياتك وحياتي ولولا كليبة لأتانا ولولا وهذا من الله منه، هذا كله من نوع التنديد ولكنه شرك أصغر. قدم الناس سلف من عادتهم أن يستدلوا بالآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. نعم. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. نعم هذا تقدم. نعم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. نعم الحديث عمر. نعم. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. هذا لقول ابن مسعود لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن نحلف بغيره صادق. نعم. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. الواو ثم يعني يجوز أن تقول هذا من الله ثم منك، ولا يجوز أن تقول هذا من الله ومنك أو هذا لولا الله وأنت، بل تقول لولا الله ثم أنت الفرق ان الواو تقتضي التشريك وتدل وتفيد التسويه، وثم تدل على التراخي، ثم يعني منزلته منزله المخلوق يعني دانيه، لا الخالق لا يساوي المخلوق في مشيئته وفي فعله. نعم هذا لا ما يصدق، هذه عباده، التوكل لا يكون الا على الله. نعم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن. فيه مسائل. باب، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من لم يقنع، باب من لم يقنع، من لم يقنع بالحلف بالله، يعني لم يقبل اليمين ممن حلف بالله، لم يصدقه، لم يرضى بيمينه. باب من لم يقنع بالحلف بالله، فإن ذلك ينافي تعظيم الله، ينافي كمال تعظيم الله، فمن تعظيم الله قبول اليمين، قبول الحلف بالله، لأنه تعالى العظيم، فإذا حلف به المسلم العدل المأمون فينبغي أن يصدق، أن يصدقه ويقبل يمينه ويحسن به الظن. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي في تعليقه على كتاب التوحيد في كتاب القول السديد، ذكر في هذا الموضع أن هذا محمول على من حلف وهو لا يعرف بالكذب، فمن لم يعرف بالكذب فالواجب تصديقه، أما من عرف بالكذب فلا يلزم قبول قوله ولا القناعة ولا الرضا بيمين. وهكذا إذا توجهت اليمين على الخصم في المخاصمة في الخصومة ثم حلف فيجب الرضا بشرع الله، فلا يقول قائل لا أنا ما أقبل، أنا ما أقبل، إلا تقبل خلاص، البين على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا توجهت اليمين على المدعى عليه وحلف وليس بلازم أن تصدقه فعلا وتعتقد أنه صادق، لكن عليك أن ترضى، ترضى بهذا الحكم لأنه حكم شرعي. ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، في هذا النهي عن الحلف بالآباء، وتقدم القول فيه وصح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف بشيء، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن صور عدم الرضا كما ذكر الشيخ السعدي أن لا يرضى الإنسان بالحلف بالله، بل يطلب الحلف بأيمان أخرى كالحلف بالطلاق والعتاق والصدقة، يقول احلف بأن زوجتك طالق إلا إن لم يكن الأمر كذا وكذا، أو زوجاتك، أو احلف إن مملوكك أو مماليكك أحرار، فيحلفه بالطلاق أو بالعتاق. فمن لم يرضى بالحلف بالله فهو داخل في هذا الذم والوعيد. ومن حلف بالله لا تعلموا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، حلف بالله يجب عليها أن يكون صادقا، أما أن يحلف كاذبا فهي اليمين الغموس التي لا تشرع لها الكفارة ولا تنفع فيها الكفارة. ومن حلف له بالله فليرضى على التفصيل المتقدم.